يقول السائل: كيف يكون القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ هو مقرون بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما، مقرون بالشرك، ما قيل إنه أعظم من الشرك، وإنما هو قرن به. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لم، لأن القول على الله بغير علم معناه بيان أحكام شرعية ما أنزل الله بها من سلطان، كذب على الله. وقول وإضافة شيء إلى شرعه يتعبد الناس به وهو ليس له أساس في الدين. فالقول على الله بغير علم هو يعني إضافة أو بيان أن هذا حكم الله وليس حكم الله، بيان أن هذا حق أنزله الله وهو لم ينزل له. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، نحن شباب نقوم بإزالة الأضرحة التي يطاف بها ويوجد بها سحر وخرافات، علما بأننا ننزلها بواسطة المتفجرات، ويكون ذلك أحيانا بسبب الترويع لبعض الناس، لا نستطيع إزالتها جهارا نهارا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ هذا الفعل يعني أحسن منه وخير منه أنكم تبصرون الناس وتدعونهم إلى التوحيد وتبينون لهم أن هذا من أعظم وسائل الشرك، يعني وضع الأضرحة هذا ليس هو شرك وإنما وسيلة إلى الشرك، لأن الناس يعظمون هذا الذي وضع عليه هذه الأشياء التي تدل على العناية به والاهتمام به، فأنتم ميلوا للناس هذا الشيء، وأما كونكم تقدمون على شيء يترتب عليه مضرة، إذا كان يترتب عليه مضرة أعظم بأن يعني يعذب أحد بسببكم أو يتهم أحد بسببكم، فأنتم لا تفعلوا هذا الفعل، وأيضا كذلك تؤذون الناس وتزعجون الناس، وإنما عليكم أنكم تبينون للناس، وإذا ثم يعمل على إزالة هذه الأشياء. جاء في الحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فيقول البعض إنه نهي أن يسجد عليها، أما أن تجعل في القبر في أما أن يجعل القبر في المسجد فهذا جائز، فما التوجيه؟ اتخاذ القبور مساجد يدخل تحتها يعني البناء عليها ووجودها في المسجد، وكذلك السجود على القبر إذا كان مكشوف أو استقبال القبر والصلاة إليه، كل هذا يدخل تحت اتخاذ القبور مساجد، ولهذا جاء لا تصلوا إلى القبور، فالإنسان منهي أن يصلي إليها وأن يجعلها قبلة، ومنهي أن يسجد على القبر، ومنهي عن تعظيمه بوضع شيء يجعل يعني الذين الجهال يكون عندهم رهبة، وأنه ما فعل في هذا الشيء إلا لمعنى يخصه ولمعنى فيه، فيجعل فيكون بذلك مقدما أو يقدم على سؤاله وسؤاله قضاء الحاجات وكشف الكرمات، كما هو موجود في كثير من البلاد التي ابتليت بهذا. مدد، يأتي الواحد يقول لي مدد يا فلان، مدد يا فلان، أعطني كذا، أريد كذا. هذا يعني هذا كل داخل تحت اتخاذ القبور مساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي أنه يعني اتخاذ القبور مساجد بأن يعني يبنى عليها، ولهذا قال العلماء إن القبر إذا كان سابقا وبني المسجد عليه هو دم المسجد والحكم للسابق، وإن كان المسجد موجود من قبل وحفر حفرة ودفن فيها ميت ينبش القبر ويخرج والحكم للسابق، ولا يعني تبنى المساجد على القبور ولا يدفن الموتى يعني في المساجد، وكل ذلك داخل تحت اتخاذها مساجد، يعني كونها تصير في المساجد فإن ذلك وسيلة إلى عبادتها وإلى سؤالها أصحاب الحاجات، أصحاب الحاجات سؤالهم إياها، وإنما المساجد مساجد مساجد والمقابر مقابر. المقابر يعني لها مكان والمساجد لها مكان. نعم. بعض الناس يذهب بابنه المريض إلى العرافين والكهان، وإذا قلنا له بأن هذا لا يجوز قال نحن نرى من يشفى من مرضه ويعافى عندما ذهب إليهم. هذا ابتلاء وامتحان، هذا من الابتلاء والامتحان، يعني الشفاء والعافية من الله، هو الذي يأتي بالخير ويأتي بالشر، كل شيء من الله، والله تعالى هو الشافي، والله تعالى من أسماء الشافي، فهو الذي يشفي وهو الذي يعافي وهو الذي يطلب منه الشفاء والعافية. وأما الدجالون فلا يذهب إليهم، فلا يذهب إليهم ولا يصدقون، وإنما يبتعد عنهم ويحذر منهم، يبتعد الإنسان منهم ويحذر غيره منهم. يقول ما حكم الحلف بالنبي أو بالأبي أو الأم؟ الحلف بغير الله شرك، ويكون شركا أكبر وشركا أصغر. الشرك الأكبر إذا تعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله أو مثل الحلف بالله، هذا يصير شركا أكبر، لأنه جعل غير الله أعظم من الله. وإذا حلف بالله يحلف، وإذا حلف بغير الله ما يحلف، لأن هذا يعتبر خطير، هذا شرك أكبر. أما إذا حلف بالله بغير الله فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر، ويكون أكبر إذا اعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله. يقول كذلك ما حكم التسمية بعبد النبي؟ أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حاشا عبد المطلب. عبد المطلب هذا وجدت التسمية في الإسلام ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد المطلب يجوز أن يسمى به، والرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث، وقد أقر اسمه ولم يغيره، مع أن الأسامي الأخرى التي عبد العزة وعبد مناف وعبد كذا غيرت ولم تبقى، ولكن عبد المطلب ما غير. ولهذا قال ابن حزم في كتابه المتعلق ب يعني بالإجماع، مراتب الإجماع. نعم، مراتب الإجماع، مراتب الإجماع، وكذا قال فيه أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، فلا يقال عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة ولا عبد فلان، وإنما ما فيه إلا التعبيد لله عز وجل، هو الذي يعني يتعبد به، أو يعني تعبد لأسمائه، وقال عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم عبد اللطيف وهكذا. يقول ما حكم الذبيحة التي تذبح عند خروج المرأة المتزوجة عند عرسها من بيت والدها؟ أين تذبح؟ تذبح فيه يعني تذبح طعام يذبح ويؤكل عند يعني ليلة الزفاف أو عند الزفاف، أو أن ذبح عند الباب إذا كان ذبح يعني وليمة، يعني تكون يعني عند عند عند, عند الزفاف، فسواء تقدمت أو تأخرت فهذه الوليمة مشروعة، وليمة العرس. وأما ذبح عند عند الباب أو عند كذا فهذا من عمل الشيطان، ولا تؤكل الذبيحة. يقول ما حكم من مات وهو مشرك بالله، هل يحكم عليه بالكفر بعينه؟ نعم، إذا مات وعرف أنه مات على الشرك يحكم عليه، لأن العبرة هو بالموت على الكفر، الموت على الكفر، هذا هو الحد الفاصل الذي يعرف به الإنسان كافر. الإنسان إذا كان في الحياة قد ينتهي إلى خير، وقد يكون على خير وينتهي على شر، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم، هكذا قال رسول الله. فمن مات وهو كافر ومن مات على الكفر هذا يحكم بكفره، فإنه يشبه له فيموت وهو كافر، يعني ويموت وهو كافر، يعني إذا مات وهو كافر هذا هو الذي يقطع بكفره إذا مات على الكفر. لكن إذا كان حي وهو كافر ما يقال أنه يعني أنه من أهل النار، لأنه قد هو كافر بنفس الأمر ولكنه قد يتوب، كما أن المسلم قد يرتد والعياذ بالله. والعبرة بالخواتيم، قال عليه الصلاة والسلام وإنما الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بخاتمة السعادة فهو على خير، ومن ختمت له بخاتمة الشقاوة فهو على شر، وهذا عند الموت. وما قبل ذلك قد يكون الإنسان كلها حياة معمورة بالشر وتنتهي بخير، وقد تكون بخلاف ذلك. وأحوال الناس أربع حالات بالنسبة للبداية والنهاية، أحوال الناس في البداية والنهاية أربع. من الناس من تكون بدايته ونهايته طيبة وما بينهما طيب، وهذا أحسن حال، وعكس ذلك من تكون بدايته سيئة بأن يكون نشأ على الكفر واستمر على الكفر ومات على الكفر، وهذا أسوأ شيء. يعني الأول أحسن حال وهذا أسوأ حال. الصنف الثالث أن يكون حياته كلها مبنية على الكفر ومعمورة بالكفر، ولكنه في النهاية وفق للدخول في الإسلام وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على ذلك. والثالثة عكس الرابع عكسها، وهو أن يكون يعني حياته كلها على خير ومعمورة بطاعة الله، وفي آخر الحياة أدركه الخذلان والعياذ بالله فارتد عن الإسلام ومات على الردة. إذن هذه أحوال الناس الأربعة، يعني بداية ونهاية طيبة وما بينهما طيب، بداية سيئة ونهاية سيئة وما بينهما سيئة، بداية سيئة ونهاية طيبة، بداية طيبة ونهاية سيئة. يقول شيخنا الكريم: كيف يقال بأن النذر عبادة وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل؟ نعم، هو عبادة، ولذا قال وليوفوا نذورهم، وقال يوفون بالنذر وأثنى عليهم فهو عبادة. لكن ما ينبغي الإنسان أن يعلق العبادة بأمر يحصله، يقول إن شفى الله مريضي إن شفى الله مريضي أتصدق بكذا، إن شفى الله مريضي أتصدق بألف ريال، ثم إذا شفي المريض فقل عليه إخراج الألف ريال، فهو كونه ربط نفسه بالنذر ثم يعني بعد ذلك يثقل عليه، هذا هو شأن البخيل، يعني ما يعطي إلا في مقابل، يعني إن شفيت مريض أعطيت لك كذا وكذا. أما إذا كان إنسان يعني نذر عباد الله ما ربطها بشيء وإنما ألزم نفسه بعبادة يأتي بها، وإنما النذر الذي يستخرج من البخيل هو كونه ينذر إن شفى الله مريض يتصدق بكذا، فإذا شفى الله مريضه فقل عليه إخراج النذر، وصار يبحث عن الطرق التي يتخلص، ولهذا قال يستخرج منها البخيل. فالإنسان يأتي بالعبادة بدون أن يربطها بشيء، يقول تلقين الميت هل يكون بقولنا قل يا فلان لا إله إلا الله أم فقط بالتعريض له؟ لا، هو المناسب أنه يقال عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فإذا فعلها حصل مقصود، وإما فعلها يقال له قل لا إله إلا الله. شيخنا الكريم يقول البعض نحن مذنبون ومقصرون فنجعل هؤلاء الأولياء الصالحين وسيلة وشفاعة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، فما الجواب؟ وهل الله عز وجل لا يوصل إليه إلا بوسيلة؟ يعني هؤلاء الصالحين اللي تقول إنهم صالحين هم يبتغون إلى ربهم وسيلة، كما جاء ذلك في القرآن، هم أنفسهم يتنافسون في التقرب إلى الله، أنت تنافس معه، أنت ابغ الوسيلة التي هي القربة والتي هم يتنافسون. يعني قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، أولئك الذين يدعون يدعوهم بعض الناس هم أنفسهم. الله عز وجل أمر الناس بدعائه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ما قال اطلبوا من أحد يدعو ويجعل ويكون وسيلة بين، يعني وسيلة يعني بينكم وبيني، وإنما ادعوني أستجب لكم. فكل يعني عباد الله مدعوون لأن يدعو الله عز وجل، ومطلوب أن يدعو الله عز وجل، وأن دعاءه عبادة وهو من أنواع العبادة، فلا وسائط يوصل بهم إلى الله، وإنما الإنسان يعني يعرف الحق والهدى ويعمل به. ولهذا جاء في القرآن أولئك الذين يدعون، يعني نفس الأولياء الذين يدعوهم يقول الناس إنهم وسائط، هم يعني يبتغون إلى ربهم وسيلة، هم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فأنتم سيروا مثلهم ويعني افعلوا القرب التي يتنافسون فيها وأنتم تنافسوا فيها، وادعوا الله عز وجل ولا يكون بينكم وبين الله وسائط. إذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة القربة، ليست الوسيلة يعني شخص تجعل بينكم وبين الله. ما حكم الجلوس عند العوام في الدعاء الجماعي في المقبرة لأجل المصلحة، مع العلم بأنهم يعلمون أن الدعاء الجماعي بدعة؟ الجلوس عندهم يعني إذا رآهم يعني يدعون دعاء جماعيا يبين لهم، يقول كل واحد يدعو، وإذا دفن الميت والناس يعني يسألون الله التثبيت ويسألون له المغفرة، وكل واحد يدعو بنفسه، ما هم يعني يلقنون، يعني يقول لهم واحد كذا ثم يأتون وراءه بصوت واحد، وإنما كل واحد يدعو لنفسه أو يدعو بنفسه. يقول نعلم بأن الخوف ينقسم إلى خوف طبيعي وخوف السر، خوف العبادة، فهل الذلة كذلك ينقسم إلى هذين النوعين؟ لا شك الذلة لله عز وجل فيه يعني شيء يحصل يعني لا يستطيع الإنسان أو يخرج عن إرادة الإنسان، يعني فيه ذل وخوف، وفيه ما يكون يعني بخلاف ذلك. هل كل فعل أو قول يحبه الله أو يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر فعله سنة؟ الأوامر والنواهي فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب، والواجبات يفعلها الإنسان، والنواهي يستحب الإنسان، المستحبات أو المندوبات يستحب الإنسان يفعلها، يعني فكل ما أمر الله به ورسوله يفعل الإنسان، ما كان منها فرضا هذا لازم له، وما كان غير فرض فهو مستحب له ومأجور عليه، وإن تركه ترك هذا المندوب لا يضره، إلا إذا تركه رغبة عن السنة فإنه يؤاخذ على ذلك. يقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. يعني من ترك الأمر المستحب رغبة عن السنة يؤاخذ، أما إذا تركه يعني هو ليس واجب عليه فإنه ليس عليه شيء. امرأة زوجها عنده شركيات، فهل تبقى معه وتناصحه أم تفارقه إذ أنه لا يستجيب؟ أبدا، إذا كان يعني يحصل منه شرك بالله عز وجل فهي لا تبقى معه. يقول حفظك الله: بعض الناس يقرأ القرآن ويهدي ثوابه وأجره للميت، فهل هذا جائز؟ ما جاء دليل يدل على ثبوت هذا. من أراد أن ينفع موتاه ينفعهم بما هو مشروع، الدعاء، الصدقة، الحج والعمرة، هذه جاءت، وكذلك الصيام بالنسبة للواجب، يعني من مات عليه صيام صام عنه وليه، والذي ما ورد يترك لا يقدم عليه. وقراءة القرآن ما جاء شيء يدل عليها، فلا يصلي أحد لأحد، ولا كذلك يعني يقرأ القرآن ويهديه لأحد. هل صحيح بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ بالقول الذي فيه ما يجيز إهداء الثواب للميت؟ نعم جاء، يعني هو جاء عن ابن القيم، لكن شيخ الإسلام ما تذكر، لكن ابن القيم جاء عنه ذلك. لكن كما هو معلوم الذين قالوا بأن القرآن يهدى للأموات، قالوا أن الأشياء التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحج ما يتعلق بالعمرة يعني كان لها سؤال، والرسول أجاب على السؤال، أجاب قال إنهم انفلتت نفسها هل تصدق عنها؟ قال نعم صدق عنها. فالذين قالوا إن هذه بناء على أسئلة سئل عنها وأجاب، قالوا ولو سئل عن هذا لأجاب، هذا كلام غير صحيح. قد يسأل ويجيب بجواب آخر، مثل ما جاء في الحديث فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل والوضوء من لحم الغنم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهي سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم. لو لم يسأل عن الإبل يقال إن هذه مثل الغنم؟ الرسول سئل عن الغنم فأجاب بجواب، وسئل عن الإبل فأجاب بجواب، يختلف الجواب عن جواب، فلا يقال إنه لو سئل لأجاب بكذا وكذا. هذه ما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل والغنم، سئل عن الوضوء من لحم الغنم وقال إن شئتم. فلو لم يسأل عن الوضوء من لحم الإبل يقال إن هذه مثل هذه؟ هو سئل عن الإبل وقال توضأوا. يقول: ما حكم الجلوس عند قبور الأولياء الصالحين طلبا للبركة؟ أبدا، ليس الإنسان أن يأتي عند القبر ويجلس عنده يطلب البركة، وإنما يأتي ويزور ويسلم ويدعو للميت، ولا يدعوه ولا يطلب منه بركة ولا غيرها، وإنما يدعو له وينصرف. الأموات يدعى لهم ولا يدعون. وضع الطيب على قبر الولي الصالح كما يوضع الطيب على الحجر الأسود والركن اليماني؟ لا يجوز أن يوضع طيب على القبور، لا يجوز أن يوضع طيب على القبور، يعني الحجر الأسود تقبيله مستحب وضع فيه طيب ولا ما وضع، وأما القبور فلا يوضع عليها طيب ولا غير طيب. يقول: أحسن الله إليك، أبي كان يصلي ويقطع الصلاة، في بداية عمره كان يصلي ثم قطع، ولا أدري في أيامه الأخيرة هل كان يصلي أم لا، فهل يجوز أن أحج عنه؟ إذا كنت تعرف أنه تارك للصلاة لا تحج عنه. شخص حج طاف طواف الإفاضة، ولكن قبل طواف الوداع ارتكب معصية وهي فعله للعادة السرية، فهل حجه صحيح أم يحج العام المقبل؟ معلوم أن العادة السرية هذه محرمة، وهي مما حرم الله، ويدل على تحريمها القرآن. العادة السرية هذه القرآن دل على تحريمها، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادة السرية مما وراء ذلك، لأن الله أباح قضاء الحاجة في طريقين اثنين لا ثالث لهما، الزوجة هم الكذبين، غير ذلك عدوان، ويدخل في ذلك العادة السرية. والذي يفعلها ملوم، لأن الذي لا يلام ما كان في الطريقين المشروعين، الزوجة هم الكذبين، قال فإنهم غير ملومين، يعني ومن فعلها في غير الطريقين يعتبر ملوم، وقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك يدخل في العادة السرية. على كل يعني هذا العمل الحج المعصية هذه يعني حصلت منه ومعلوم، وكان بعد انتهاء الحج ولم يبق إلا طواف الوداع، والحج قد انتهى وحجه صحيح، ولكنه آثم لفعل محرم. يقول السائل هل يجوز لي استعمال المرهم في الفخذين بعد الاغتسال لألبس ملابس الإحرام في الميقات؟ أعد. هل يجوز لي استعمال المرهم في الفخذين بعد الاغتسال لألبس ملابس الإحرام في الميقات؟ ما في بأس استعمال المرهم، كل إنسان يستعمل المرهم ما في بأس. يقول لبست الثوب والطاقية وأنا محرم، نويت الإحرام من الميقات وأطعمت فدية عن المخيط، هل علي غيرها؟ فعلك إذا كنت جاهلا ناسا ليس على شيء، وإن كنت متعمدا ومتحايلا فقد أسأت إلى نفسك وإلى غيرك، وعليه فديتان. يعني الحقيقة في معصية، ولكن هي تغطية الرأس مستقلة ولبس المخيط مستقل. يقول أحسن الله إليك، من رمى الجمار يوم 13 قبل الزوال فماذا عليه؟ الرمي قبل الزوال لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، وأصحابه كانوا يرمون بعد الزوال. يقول معتمر طاف طواف العمرة بدون وضوء، فكيف الآن يتم عمرته؟ هل يحرم من جديد ثم يطوف؟ هو لا يزال محرم ما دام دخل في العمرة ولم يكملها، هو لا يزال محرم، وإنما عليه أن يرجع ويعني يعود إلى إحرامه ويرجع، لأنه محرم يرجع إلى إحرامه يعني، ويذهب ويطوف ويسعى وسعه. على كل أدى عمرتها على هذا الطريق، وبعد أيام علم بأنه لا بد من الوضوء، والآن يسأل كيف لا بد، يعني هو اعتمر مضى عمرته بهذه الطريقة، إيه؟ وبين له أن عمرتك بدون وضوء طواف غير صحيح، كيف يتم عمرته؟ يعني يلبس إحرامه ويرجع ويأتي بالعمرة، يعني لا يزال محرم، وإن كان عليه عنده زوجة وجامعها فإن عمرته تفسد، وعليه أن يكملها فاسدة ثم يأتي بعمرة أخرى مكانها، وعليه شات. الرجل تجاوز ميقات يلملم ولم يحرم ولم يلبس، ثم وصل إلى جدة فأراد أن يعتمر، فماذا يلزمه؟ إذا كان مر بيلملم ميقات يلملم وما كان يريد إحرام، ما كان يريد حج ولا عمرة، ولم تطر عليه العمرة إلا في جدة، المكان اللي طرت عليه العمرة فيه جدة يحرم من جدة. هذا إذا كان تجاوز الميقات وهو ما يريد إحرام، فإنه وطرأت عليه من جده يحرم من جده. يقول أحسن الله إليكم: نحن في الجزائر قبل أن يأتي الحاج إلى بيت الله الحرام يقوم بوليمة تذبح شاه ونعزم الناس الجيران والأقارب، فقيل لنا إن هذه بدعة، أرشدونا حفظكم الله. هذا من التكلف، وليس هناك أمر يدعو إلى هذا، وليس هناك يعني شيء يدل على هذا، فالإنسان ما يحتاج إلى أن يدعو الناس ويؤكلهم ويذبح لهم، وإنما يعني يذهب إلى الحج ولا يشغل نفسه بمثل هذه الأشياء. ماذا يشرع للمسلم في آخر يوم من أيام السنة الهجرية وبداية السنة الهجرية القادمة؟ المسلم في جميع أيامه يعتبر أنه سائر الله عز وجل، وأنه في هذه الحياة الدنيا يعني مسافر، وسواء في ذلك يعني أول يوم في السنة وآخر يوم في السنة، وليس هناك أشياء تخص بها أول يوم وآخر يوم، وإنما الإنسان عليه أن يكون في جميع أيامه سائرا إلى الله عز وجل على بصيرة. وعلى كل إنسان أن يكون دائما وأبدا تائبا إلى ربه راجيا خائفا، ولا يقال أن هذا شيء يخص هذه السنة وشيء يخص السنة القادمة، وإنما يكون الإنسان دائما على السداد ودائما وأبدا في جميع أحواله على خير، سواء يعني أول السنة أو وسط السنة أو آخر السنة. التهنئة بقدوم سنة هجرية ما في شيء يدل عليه، أقول ما في شيء يدل عليه. ينتشر في الآن ينتشر أقول بين الجوالات: اختم سنتك بعمل صالح، يعني اختمه أما بعمل بصيام يعني بعمل صالح بصدقة. الإنسان يعمل في جميع أيامه على خير، ما هي القضية قضية يعني يوم في السنة يحسن فيها ويهمل في غيرها. يقول: أبي اشترى سكنا، ابني اشترى سكنا وبقي عليه ديون لم يدفعها، فهل يجوز أن أعطي ابني من الزكاة لكي يدفع ديونه؟ أبدا لا يجوز أن تعطيها من الزكاة، والزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، لا للآباء والأمهات ولا للأبناء والبنات. يقول: قلتم حفظكم الله بأن الأب يحنك ابنه، فإذا لم يكن له أب حي هل ممكن؟ فإذا لم يكن له أب حي تحنك أمه ولا عمه ولا أخوه، أي واحد مننا من القرابة، المهم أنه ما يقال أن التحنيك يذهب إلى أحد يعني ولي أو أحد فاضل ليتولى هذا، لأن الناس الصحابة كانوا يفعلون ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة وفي ريقه من البركة، ولم يكونوا يفعلون ذلك مع أبي بكر بعده وهو خير الناس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يقول: ابن يصل أبويه المنفصلين ولكنهما لا يصلانه ويهجرانه، فكيف يصنع معهما علما بأنه لا يزال يحسن إليهما؟ أبد يستمر على الإحسان إليهما، ويعني يستمر على صلتهما وهما جور على ذلك، ولعل الله عز وجل أن يلين قلوبهما له، وإذا كان يعرف أن هناك شيء يعني في نفوسهم عليه بسبب شيء منه فهو يعني يعمل على تلافيه أو الاعتذار عنه. يقول: إمام انتقض وضوءه وهو في الصلاة يصلي بالناس، فماذا يفعل؟ أبد يقدم واحد يصلي مكانه. أمي نذرت إن شفى الله ولدها تصوم كل شهر 3 أيام، فشفى الله ولدها فاستمرت تصوم سنة كاملة ثم توفي الولد، فما الحكم؟ هل تستمر في الصيام أم تنقطع؟ إيش السؤال؟ أمي نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم كل شهر 3 أيام، شفي الولد استمرت على ذلك سنة كاملة. عليها أن تستمر وأن تحرص على أن تكون تصوم من كل شهر 3 أيام، وهذا أقل شيء من التطوع، والحسنة بعشر أمثالها. يعني الإنسان يصوم 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها قربة لله عز وجل بدون نذر. فالآن هي يعني فعلت، ولكنها تستمر بهذه القربة وهذه الطاعة. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ الزيارة للنساء فيها خلاف بين أهل العلم، وأصح القولين أنها لا تزور، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه لعن الله زوارات القبور، وأيضا النساء عندهن ضعف، وعندهن عدم ثبات، وعندهن جزع وهلع، فجاء النهي في حقهن عن زيارة القبور، وقال لعن الله زوارات القبور. وبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث المقصود النهي عن إكثار الزيارة، وهذا غير صحيح، لأن لفظ يعني زوارات يؤتى بها ويراد بها أصل الزيارة، يعني ذوات زيارة، مثل قول الله عز وجل: ما ربك بظلام العبيد، يعني ليس بظلم، ليس عنده أصل الظلم. فالنساء لا يزرن القبور، وإنما الزيارة القبور من خصائص الرجال. سؤاله الثاني يقول: ما حكم ذهاب المرأة للحمامات الجماعية الخاصة بالنساء؟ ينبغي للمرأة أنها يعني تستعمل الحمامات اللي في بيتها، ولا تذهب إلى يعني الحمامات التي خارج بيتها، تحرص على الستر وعلى الابتعاد عن الدخول يعني والذهاب إلى مثل هذه الحمامات التي يذهب إليها النساء، وإن احتاجت إليها وهي خاصة بالنساء لا بأس بذلك. السؤال الثالث يقول: المحادثات الخاصة على الشبكات الاجتماعية بين الجنسين مع عدم تجاوزها للحدود والآداب. يبتعد الرجال عن النساء، لا يحادثونهن ولا يتكلمون منها، وإنما يتكلم النساء مع محارمه فقط، أما غير محارمه فلا يكلمه ولا يتكلمه. في سكن الجامعة بعض الطلاب حين يتخرجون يتركون بعض الأشياء كبعض الكتب والفرش وغيرها، فيأخذها الطلاب الجدد ويضعونها في مستودع ولا يستفاد منها، وتكون عرضة للتلف، فما حكم أخذها؟ إذا كان أصحابها تركوها رغبة عنها وهم لا يريدونها فإن أخذها لا بأس به، وإن كانوا أنهم تركوها يعني ناسين أو كذا، فإنهم يعني يتصل بهم بالتليفونات وبغيرها ويخبرون بما عندهم، فإذا كان تركوها لمن يريدها يأخذها من يريدها، وإن كانوا ناسينها يعني يخبرون بأنهم احتفظوا بها في المكان الفلاني، وأن عليه أن يسعى لأخذها وإحضارها إليه. يقول: هل ورد حديث بأن نساء الجنة على 3 مراتب؟ أولا نساء الدنيا، ثانيا الحور العين، ثالثا الوصيفات. الذي نعرف أن فيه نساء الدنيا والحور العين، هذه أقول هذه النساء اللي في الجنة، واللي في الدنيا رجعنا على حالة حسنة وعدنا على أكمل ما يكون وعلى أحسن ما يكون، وإن كنا يعني بلغنا من السن وتقدمنا في السن فإنه يرجعنا إلى أن يعني يسرنا على أحسن حال، على أحسن حال تدخل فيها النساء الجنة. وأما الوصفات أنا ما أعرف يعني الوصفات، يعني كان هنا الحور العين اللي في الجنة هنا ما فيها إلا حور العين وفيها نساء الدنيا. تكملة السؤال يقول: وهل ثبت أن نساء الدنيا هن أجمل من الحور العين؟ الله أعلم. هل يجوز أن نجمع سجدات التلاوة ونسجدها بعد الانتهاء من المصحف 15 سجدة متتالية؟ سبحان الله، وش الذي منعه من السجود في حينه؟ السجدة عند المرور بها، ما هو بيروح يخليها ثم بعدين يسجد 15 سجدة. هذا سؤال عجيب، هذا من أعجب الأسئلة. يقرأ الإنسان القرآن المصحف وإذا خلص يسجد 15 سجدة، يأتي السجدة عند محلها. ما حكم ذهاب النساء إلى حفلات الأعراس وصالات الأفراح التي تستأجر ويوجد بها نساء غير مستورات؟ إذا كان فيه تكشف وتعري وشيء ما هو طيب، فالنساء تبتعد عن المخالطة مثل ما يكون من هذا النوع. يقول: ما حكم خياط يخيط ملابسا للنساء يظهر منها بعض جسم المرأة؟ وهذا لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يخيطوا خياطة يعني تظهر شيئا من المرأة، وإنما يخيطون الخياطة اللي فيها الاحتشام، وأما الشيء الذي فيه يعني تبذل وفيه يعني ذوبان فلا يجوز فعله، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ما حكم ارتداء الفستان الأبيض للعروس في يوم زفافها؟ تخصيص يعني شيء معين، ما أعلم شيء يدل عليه، وإنما تكون في لباس ساتر ولباس جميل يعني أما يعني شيء معين مخصص لا أعرف شيء يعني على أن يكون هناك يعني أنه لا يكون إلا لون كذا أو نوع كذا. يقول: رجل تزوج بامرأة أخرى ولكن هذه المرأة اكتشف أن لها علاقة بأناس أجانب عبر الهاتف، فقال له أبناؤه طلقها، فطلقها ثم راجعها فقاطعه أبناؤه وانصرفوا عنه تركوه، فما حكم فعلهم هذا وتصرفهم؟ إذا ثبت أنها يعني بهذا السوء أنها لها علاقة ولا اتصال، هذا أمر محرم، لا يجوز الإنسان أن يبقي على المرأة التي تكون كذلك، وإنما عليهم أن يعني ينصحوا أباهم وأن ينصحوا له وأن يحرصوا على ابتعاده عن مثل هذه المرأة التي هذا شأنها، هذا إن كان ثابتا. أما إن كان كذبا عليها فإنها تكون مظلومة ولا يجوز ظلمها، ولا يجوز يعني إضافة شيء إليها وهي بريئة منه. أما إذا كان محقق أن لها اتصال برجال أجانب ومحادثتهم ولها علاقة بهم، فالمرأة مثل هذه المرأة لا يصلح أن يبقي عليها الإنسان. ما حكم الأكل والشرب بالشمال؟ إذا كان الإنسان يعني ما عنده يمين يأكل بالشمال، أما إذا كان عنده يمين يعود نفسه على الأكل بها إذا كان سليما، وإذا كانت مريضة وأنه ما يستطيع يحركها يعني فيأكل بالشمال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: ما حكم الحضرة وهي ضرب الدف والمزمار مع الدعاء والذكر لله جل وعلا؟ ايش السؤال؟ ما حكم الحضرة؟ ايوه دف اسمها يضرب. حضرة ايه؟ حضرة ايش؟ حضرة الشيطان؟ نعم. ايش يضرب الدف والمزمار مع الذكر والدعاء لله جل وعلا؟ اقول هذا جمع بين النقيضين، يعني جمع بين الحلال والحرام، وجمع بين ما هو حق وما هو باطل، والواجب الابتعاد عن ما هو باطل، والواجب الابتعاد عن ما هو باطل. نعم. يقول عند والدي شقة يؤجرونها لنصراني. عند والدي شقة يؤجرونها لنصراني، فهل يأثمون بذلك؟ النصارى كما هو معلوم يعني يعبدون غير الله، ويعني يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فكون الإنسان يعني عنده محلات يؤجرها ناس يعبدون الله ولا يعبدون الشيطان. يقول دخلت المسجد النبوي اليوم قبل أذان المغرب وصليت ركعتين تحية المسجد، فقال لي أحد الحجاج هذا وقت كراهة فلا تجب عليك صلاة في هذا الوقت، فما هو القول الصحيح؟ ما أدري إيش الوقت هذا، إن كان وقت الغروب اللي هو وقت الغروب يعني في غروب الشمس فهذا الإنسان لا يصلي في هذا الوقت، وإن كان قصد بعد العصر يعني بين المغرب بين العصر والمغرب في الوقت الطويل فهذا فيه خلاف بين العلم، منهم من قال إنه لا يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإن كان ومنهم من قال إنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس لعموم قوله إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونحن نقول الأمر في ذلك واسع، من دخل وجلس لا ينكر عليه ومن دخل وصلى لا ينكر عليه. يقول أحسن الله إليك شيخنا، خرج أحد الأشخاص على التلفاز يقول بأنه لا يوجد في القرآن شيء اسمه ولي أمر، ويقول أيضا لا توجد كلمة ولي أمر أي في القرآن، ويقول الذين يقولون إلزموا بيوتكم قال ما في هذا أبدا، وأنا أتحداكم بهذا المصطلح، فما يعني ردكم؟ ما في القرآن يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله الأمر منكم، أليس هذا في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا ما يعرف القرآن. نعم. قول ابن عباس رضي الله عنهما إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، ما المقصود بقوله فقد أصيبت مقاتله؟ يعني معناه أنه يعني حصل له التضرر الذي يعني الذي هو بمعنى القتل أو بمعنى النكاية به، ومعلوم أن الإنسان يعني إذا صعب عليه قول لا أدري وتكلم بغير علم فقد يعني أضر بنفسه وألحق الضرر بنفسه وعرض نفسه للعقوبة من الله عز وجل، وهذا هو بمعنى القتل. عندنا بعض الناس يصيدون السمك، فإذا رزقهم الله سمكا كثيرا يصيحون ويقولون هبل هبل، وإذا نصحناهم يقولون نحن لا نقصد الصنم هبل وإنما هو عادة عندنا من قديم الزمن. بئست العادة القديمة، أقول بئست هذه العادة القديمة، ألا يتحولون من الكلام الباطل إلى الكلام الحق؟ ألا تحولون من قول الحمد لله إلى قول الحمد لله اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وإنما يأتون بالكلام الذي هو كلام أهل الجاهلية والذين يعني ينادون الأصنام، فمثل هذا يعني من أبطل الباطل، وإذا كان هذه عادة قديمة يتركون هذه العادة القديمة وبئست العادة. يقول أحسن الله إليك عندنا العادة في بلدنا أن النساء لا يغطين وجوههن، وإذا نصحت إخواني بأن يأمروا زوجاتهم بتغطية وجوههم لسان حالهم يقول إن العادة كذا، بل يستحون من تغطية الوجوه خاصة ونحن نسكن في بيت واحد فيصعب على الزوجات تغطية الوجوه، ما توجيهكم؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني الطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفيه مشقة يحتاج إلى صبر، والطريق إلى النار يعني فيه يعني وقوع في يعني الشهوات التي توصل إلى النار. والإنسان يعني يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس. وما دام أن هذا هو الشرع، المسلم يستسلم وينقاد للشرع، والمرأة يغطين وجهها ويتقربن إلى الله عز وجل بذلك، ويبدأنا بداية طيبة ثم يستمرن عليه، وتحول وبدل ما كانت عادة سيئة تكون عادة حسنة مطابقة للسنة. ما نصيحتكم للشباب المنطوي تحت ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش؟ وهل تعتبر فئة باغية يجب قتالها؟ الشباب الذين يعني يتبعون كل ناعق، وإذا ناعق بهم أو ناعق لهم أي ناعق يعني صاروا إليه، هؤلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يبتعدوا عن الشيء الذي يعرضهم للهلاك ويعرضهم للدمار يعني فيما يعود عليهم بالمضرة. فالشباب الذين يعني عندهم ضعف في التفكير وضعف في البصيرة عليهم أنهم يتركوا يعني هذا المنهج السيء الذي سلكوه، ويبتعدون عن هؤلاء الشذاذ الذين يعني خرجوا على الناس وهم وراث للخوارج الذين كانوا في قديم الزمان. هل يجوز إرسال الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ البلد الذي فيه الزكاة إذا كان محتاجا وأولى من غيره، لأن الفقراء يرون المال فهم أحق بهذا المال بغيره، ولكن إذا كان يعني البلد أعطي من الزكاة وهناك بلد آخر يعني أشد حاجة وأرسل لهم شيء من المال لا بأس، لكن أهل البلد أولى من غيرهم إذا كانوا محتاجين. يقول: كيف يكون الزواج من غير المسلمات في زماننا هذا جائز اليوم، ومعلوم أن الشروط التي وردت في الكتابيات ليست موجودة ومعتبرة فيهن؟ إيش معنى الشروط يعني الكتابيات يعني في ذاك الوقت يعني حالهن تختلف؟ يعني الكتابية في ذاك الوقت يقولن الله ثالث ثلاثة، وفي هذا الزمن يقولن ثالث ثلاثة، إيش الفرق؟ ما دام أنها تنتمي إلى كتاب وتنتهي إلى دين، تنتمي إلى دين، فإن الله أباح للمسلم يتزوج الكتابية، لأنها إذا كانت تحت سلطته يعني يكون ذلك سبيل إلى هدايتها، لكن العكس لا يجوز، يعني يكون النصراني يتزوج مسلمة وتكون سلطته عليها هذا غير جائز. فيجوز أن يتزوج نساءهم ولا يتزوجوا منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله.